صباح او مساء الخير حسب توقيت سماعك الاغنية عن كل شخص قابلته في المدينة وباعك او المدينة نفسها وكل ركن فيها وزاوية لكل محطة مترو زحمة او في اخر الخط خاوية لكل طفل راح مدرسته اتعلم بقى شاطر لكل شاب في جامعة لكل محاضراته حاضر والاحلام هم اللي طارت رغم السهر والتعب لكل فرصة اتسرقت لكل حق اتنهب لكل فرد وذكرى كانوا جزء من المدينة اللي لسه بنحبها رغم انها ضحكت علينا من بعيد اكيد جمالها راح يسحر عينيك مش لوحدك ياما غيرك ده وسحرها قبليه اللي شاف تروبة حلم والف يوم يقدر يطول واللي عاش العمر كله في وصفها يقول لما احلامه الجميلة راح يفوق على زيت وغش اللي سابر الريف في بلده في المدينة هيبني عش المدينة بألف وش بتضحك بس في البراويز ياما هدت من رجال ياما زلت ميت عزيز مش بعيد اكون وحيد في وصفي وكلامي عنك ياما غنولك اغاني وياما شهدولك لكني مش جميلة رغم ظنك او جمالك مش حقيقي مش عميقة رغم سنك لو قارنتي سني بيكي او يمكن انا مش لاقيكي في وسط الزحمة والمساكن او يمكن انا مش هويكي مع اني فيكي ساكن فياكم غش فينا اظهروا حقيقة المدينة بكفاياكم غش فينا اظهروا حقيقة المدينة مسجون في قلب احلام الناس البسيطة الطيبين اللي ايامهم تعيسة اللي احزانهم سنين والغريبة مصدقين ان بكرة مصيره جاي ان شمسك يوم حتشرق راح تنور كل حي بس اي حي فيهم راح تزور الشمس ارضه اللي في كل متر عيلة ولا الاتنين اللي بعده انت لف في الشوارع صور الحياة بعينيك بالحياة مش قصدي صورة لشيخ عجوز صعبان عليه اطبعوا صورته في مجلة وانسبوا الفضل ليك اكتبوا ما قالته ويروي يقولوا في دقن وفضفض والحقيقة انه ساكت بس يعني فضلت تعيط قالوا دي دموع الفرح والرضا والانبساط والحقيقة ابتسامته بتسخر من جوه في سكات مش كفاية علينا كذب كفاية تأليف قصص زي صور العيال اللي هربت من الحصص مش عشان يلعب يزوغ لا هيروح الشغل بدري اللي نجر واللي يجلي وصل للبيوت حاجات واللي كفران بالساعات اللي كفران بالساعات وبيسألوا هو ليه الطفل جوه الطفل مات او امل اللي كانت بنت حلوة صغيرة نفسها تكبر تكون انسانة ومتقدرة بس الناس شايفاها لحمة شايفة وسط وجوز عينين اللي صليت اللسان واللي كلامه بين ايدين اسألوا مين السبب السبب في الكذابين بكفاياكم غش فينا اظهروا حقيقة المدينة بكفاياكم غش فينا اظهروا حقيقة المدينة بكفاياكم غش فينا اظهروا حقيقة المدينة اللي قيمة اللي على أحلام ولادها ما كانت أمينة قالوا من الحب اللي يقتل لما يطول قلبي وعقلي وانتي قتلتيني بسهولة زي ما قتلتي اللي قبلي